على فرحنا على حبيبك اللي حسن نبي صنعنا صافا يا مصطفى، صنعنا صافا يا مصطفى. يلا احمد عماد معلم عصام فرج. يا احمد يا عماد يا معلم عصام فرج